إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول حق الله عز وجل على العباد. في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد كنا وما زلنا مستمرين في حديثنا حول أركان الإيمان الستة، وهي المأخوذة من حديث جبريل الطويل الذي هو عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين أنه قال: بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فها نحن ما زلنا في حديثنا حول الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وكنا في آخر لقاء لنا قد تحدثنا عن الإيمان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، وعرضنا على ذلك الأدلة الواردة من الكتاب ومن السنة. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل ما كنا تكلمنا عنه حول الركن الخامس من أركان الإيمان فيما يخص الإيمان باليوم الآخر. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان الإيمان بالبعث بعد الموت. فكنا قد تكلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر، لكن ماذا بعد القبر؟ من الإيمان، والإيمان كما قلنا وبينا معناه التصديق بالغيب، فمن الإيمان ومن التصديق أن بعد الموت هناك بعث، وليس نهاية المطاف هي الموت، كما يخطئ للأسف الشديد كثير من الناس حينما يكتبون مثلا في الجرائد عند موت أحد، يكتبون: فلان رحل إلى مثواه الأخير. هذه الكلمة خطأ. لماذا؟ لأنه القبر ليس هو المثوى الأخير للإنسان، فالمثوى الأخير له إما جنة وإما نار، أما القبر فهو برزخ، هو قنطرة، هو معبر يعبر من خلاله الإنسان من الدنيا ليصل إلى الآخرة. فكوننا عندما يموت أحد نقول انتقل فلان إلى مثواه الأخير، فهذه عبارة خطأ لا بد أن نتركها ونبتعد عن ذكرها. هذه عند الملحدين، نعم، الذين يقولون عن هذه الدنيا وعن البشر: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فالمثوى الأخير بالنسبة له كما يعتقد هو ويظن أنه القبر، لكننا كمسلمون نؤمن بأن الله تبارك وتعالى سيبعث كل من مات ليحاسب بعد موته عما قدم وعما فعل في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يستقر إما في جنة وإما في نار. طبعا معلوم أن الذي سيستقر في النار ولا يخرج منها هم الكفار، لكن حتى عصاة المسلمين لو دخلوا النيران فسيأتي عليهم يوم من الأيام ويدخلون فيه الجنان، ذلك شرط إن ماتوا على الإسلام وماتوا على التوحيد. وهنا تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وإحنا كان لنا درس هنا في المسجد ده عملناه كان بعنوان لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس معناها إن بمجرد إن يقول لا إله إلا الله ويموت يدخل الجنة وبعد كده ما يتحاسبش على حاجة، لا، دي معناها إن هو سيموت ويدخل النار يحاسب على سيئاته التي لم يغفر له الله عز وجل إياها أو لم يعفو الله عز وجل عنه فيها، فسيحاسب عن كل ذنوبه التي عملها في الدنيا، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فشرط دخول الجنة أن يكون العبد قال لا إله إلا الله، أما الذي لم يقولها فهو مخلد في النار مهما عمل من الطاعات. فالمقصود، تفضل. لا، اللي ما قالهاش خالص في حياته، اللي ما قال الذي لم يقل لا إله إلا الله أبدا في حياته هذا محروم من الجنة أصلا. طيب نفترض واحد قالها باللسان، قضية الإيمان هي الإيمان يعني التصديق، فشرط أن يكون قالها باللسان ووافقه الجنان واتبعه الجوارح والأركان، يعني يقولها باللسان ويعتقدها الجنان يعني القلب ويتبع هذا الاعتقاد وهذا القول الجوارح والأركان. فإيه فايدة إن واحد بيقول لا إله إلا الله ويجري يستغيث بميت أو مقبور أو صاحب ضريح؟ طب ما هو ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، والله تبارك وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني إن الذين يستكبرون عن دعائي. فالله عز وجل في القرآن سمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الدعاء في الحديث الصحيح عبادة، والأصل في العبادة أنها لا تصرف إلا لله. فهؤلاء الذين يستغيثون وينذرون ويذبحون ويدعون ويستشفعون بهؤلاء الأموات، هؤلاء حققوا لا إله إلا الله؟ ليست القضية قضية الكلام باللسان، وإلا كان أبو جهل قالها وكان عصم دمه ودم قريش من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية مش قضية قول باللسان فقط، لكن من قال لا إله إلا الله باللسان فقط فعصم دمه وماله في الحياة، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. والحديث كلكم عارفينه، لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنه في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقي مشركا فخاف من السيف فقال لا إله إلا الله، فضربه الصحابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بلا إله إلا الله إن جاءتك يوم القيامة؟ قال يا رسول الله قد قالها متعوزا من السيف، وبيقول كده عشان ما قتلوش. قال ماذا ستفعل في لا إله إلا الله؟ يعني القضية هنا أنه لما قال لا إله إلا الله كان الأولى بك أن أنت إيه؟ تتركه. طيب هل هو قالها نفاقا؟ قالها رياء؟ قالها اعتقادا؟ مش قضيتك، ليست قضيتك. فالمقصود يبقى لا إله إلا الله بتنفعه في الدنيا أنه بيعصم ماله ودمه، لكن في الآخرة بينه وبين ربه بقى مسألة الاعتقاد وقلبه وأفعاله وأركانه وإيديه ورجليه عملت إيه. ما ممكن كتير من الناس يقول لك لا إله إلا الله وهو بيسبح لغير الله، يبقى ما حققش لا إله إلا الله، ده غير الشرك، ده موضوع تاني. ما هو ده بقى ممكن يدخل، هو قال لا إله إلا الله خلاص، بلسانه كده عصم نفسه وعصم حياته وعصم ماله، خلاص كده. طيب هو قالها باللسان لكن ما زال على كل أفعال الكفر بيعملها، يبقى هو مش مسلم. ظاهريا مسلم، نقول إنه مسلم لأنه هو قال إيه؟ قال أنا مسلم، خلاص إحنا لنا الظاهر، والله يتولى السرائر زي المنافقين. نعم، نعم، حديث أبي ذر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف أبي ذر في نهاية الحديث، وإن زنى وإن سرق. ما هو إن زنى، الزنا ده إيه؟ مش مخرج من الملة، مش مخرج من الملة. سرق، مش مخرج من الملة. قتل، مش مخرج من الملة. عمل أي حاجة، كل ده مش مخرج من الملة، كلها كبائر غير مخرجة من الملة. فلا نكفره ولا نقول أنه خرج من الملة، لكن هل تنفعه لا إله إلا الله؟ تنفعه، لكن تنفعه بأنها تنجيه من النار؟ الجواب لا، لا تنجيه من النار إلا بقى برحمة الله عز وجل ومشيئته. نرجع لموضوع الإيمان بالبعث بعد الموت. تفضل. جميل. هناك فرق بين أن أسقط الحكم على التعيين وأن أسقط الحكم على العموم. بمعنى إيه؟ يعني لما ألاقي واحد يطوف حوالين القبور والأضرحة ويستشفع بالأموات ويدعوه ويستغيث بيهم ويذبح ليهم وينذر ليهم، دي كلها أفعال شركية، لكن هل اللي قائم بهذا الفعل هو مشرك؟ الجواب لا. أقول الفعل فعل شرك والفاعل ليس بمشرك إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية بقى. نظرته، فهمته، علمته، وضحت له، ربما يكون بيعملها عن جهل زي كتير من الناس وخاصة في بعض القرى والأرياف وغيرها. أنت بتعمل ده، اللي بتعمله ده الأصل يا ابني إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره في القرآن الكريم وأمرنا من خلال شخص نبيه صلى الله عليه وسلم، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه أفعال لو فعلت لغير الله تدل على الشرك، لأن الأصل في أنها تكون لمين؟ لله. فاللي أنت بتعمله ده، ده نفس فعل المشركين، فاقلع عن هذا الفعل. يقول لك ده أنا ما أعرفش، أنا أعرف أن دول أولياء الله الصالحين وأنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هيقول كده. نقول له لا، الأصل أن أنت ما تعملش دوت، والأصل أن أنت تدعو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لم يجعل بينه وبين عبده واسطه، حتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كثير من الأسئلة في القرآن، قل يعني يا محمد قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يستفتونك في المحيط، يستفتونك في الكلالة، قل الله يفتيكم، يسألونك عن المحيط، قل هو أذى، يعني دايما إيه؟ قل. خلي بالك من كلمة قل، دي إملائية، ربنا بيملي عليه يقول له إيه وهو يقول لنا إيه للناس. طيب وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب، ما جاتش. ليه؟ ما فيش واسطة هنا بين العبد والرب، فهنا خرجت مسألة إيه؟ قل. يبقى العبد على اتصال مباشرة بربه، فاحنا بنقول إذا أنت سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. يعني إيه؟ يعني ما تاخدش واسطة، يعني ما تتجهش للقبور والأضرحة والذبح والنذر لغير الله. فالأصل إن قل إن صلاتي ونسكي، ده كل بينها، بل أيضا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فزي ما الصلاة بتكون لربك يبقى النحر يكون لربك، وضحت الصورة؟ فلا تنحر ولا تنزر ولا تسبح لغير الله. طب اللي عمل الأفعال دي بنقول له هذه أفعال شرك، لكن لا نحكم عليك أنك مشرك إلا إذا صنعت هذا عن رضا نفس وعن قناعة أنك تعمله لغير الله، هنا نقول له إيه؟ أنت كده مشرك. وضحت الصورة؟ لكن لما يقول انا ما اعرفش ان ده شرك، انا بعمل كده ومش قصدي، بنقول له لا، يبقى لما تيجي تصحح يبقى تعمل كذا وكذا وكذا، ونوضح له الصوره. في الحاله دي يبقى هو ايه؟ يعذر بجهله. الايمان بالبعث بعد الموت. من الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث بعد الموت. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. هذه الايه تبين انه عند النفخ في الصور يصعق كل من في السماوات ومن في الارض، فالكل مات. لكن هل انتهى الامر عند هذا الحد ام انه هناك بعث بعد الموت للحساب وللجزاء؟ قال الله رب الارض والسماء: ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يبقى دي تدل على، يبقى ده دليل من القران على البعث بعد الموت. قال الله تبارك وتعالى ايضا: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. هم بيقولوا انهم لما يموتوا لن يبعثوا. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي ايه؟ لتبعثن، بلام التوكيد كمان. يبقى بعد الموت هناك بعث. وآية أخرى قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. يبقى ما دام مات ويصبح حي يبقى معنى كان في بعث بعد الموت. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تأكيد مرة تانية على قضية الايه؟ البعث في آيتين متتاليتين في سورة الحج. وفي هذه الآية النص على بعث من في القبور، لأن الغالب على الناس أنهم يدفنون في القبور. والبعث يكون لكل من مات، سواء دفن في قبر أو أكلته السباع أو غرق في البحار أو أكلته الأسماك أو انفجر به مكوك فضائي في السماء. المهم أنه في النهاية إيه؟ سيبعث. طب ربنا ذكر القبور ليه؟ لأن الغالب الأعم في الناس لما يموتوا بيروحوا فين؟ في القبر. قبر أو لم يقبر فسيبعث بعد موته، كما قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده أقسموا كمان إن ما فيش بعث بعد الموت. ليه؟ أصلهم ما شافوش حد مات وخرج من القبر، فلذلك أقسموا على هذا الأمر. ولذلك أنت عندك في سورة الكهف قصة الفتية الذين ناموا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9، تبين لك قضية البعث بعد الإيه؟ بعد الموت. ومن السنة أنك أنت تقرأها كل جمعة وكل ليلة جمعة. وقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث صححه الشيخ الألباني. الشيخ الألباني صححه والشيخ أبو إسحاق ضعفه. وأنا نقلت ما قاله الشيخ الألباني. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه يوم القيامة عند البعث. أول من ينشق القبر عنه من البشر هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تقرير أمر البعث ببيان ثلاثة أمور. الأمر الأول التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يتكلم عن قضية البعث بعد الموت بيقرب لك الصورة وبيفهمك بثلاث صور. منهم الصورة الأولى التنبيه بخلق الإنسان أول مرة. قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقت من نطفة، ما شوفش الموضوع ده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فالرد جه بقى ايه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طب ما هو انت خلقت من لا شيء، معترض على البعث، والبعث ده قضية ان انت موجود، الجسد موجود له اصل في الواقع فهيعود مرة تانية، انما قبل انت ما توجد اصلا ما كانش فيه ليك اثر، فوجدت من العدم. انت وجدت من العدم، ايهما اصعب، ايجادك من العدم ولا، او عامة انا بتكلم عامة، ايجاد الشيء من العدم اصعب ولا ايجاده لما كان له اصل قبل كده؟ اعادته اصعب ولا ايجاده من لا شيء؟ ايجاده من لا شيء، ايجاده من العدم اصعب، لكن كلا الامرين على الله عز وجل يسير. فربنا سبحانه وتعالى بيديك المثل ده، بيقول لك ده انت اصلا ما كنتش ليك وجود في الكون واوجدتك، هيبقى صعب عليا ارجعك. فهمت المقصود ايه؟ وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. موضوع مش ما فيهوش صعوبة خالص. وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، شكين، عندكم شك في البعث بعد الموت، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أوجدتكم من العدم في مراحل اللي بيمر فيها الإنسان من جنين بعد ما كان نطفة وهكذا لحد ما يجي الإنسان بقى أصبح إنسان كامل ويموت ويرجعك تاني. أنت عندك شك في ده؟ قال الله سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. زي ما أوجدك كخلق في البداية قادر على إنه يعيدك مرة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تلاحظ ان الايات دي ربنا سبحانه وتعالى بيبين للانسان امكانية اعادة الانسان وبعثه مرة اخرى بعد موته من جديد، استدلالا بقضية الايه؟ الخلق الاول اللي هي المرحلة الاولى او الوجه الاول ربنا سبحانه وتعالى بيبين للانسان في القرآن، اللي هي التنبيه بخلق الانسان اول مرة. وقال الله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. طب فكر ان انت كده جيت الحياة دي عشان تعيش زي ما انت عايز، مالكش قانون يحكمك، وتترك تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد على الهيئة والكيفية التي تريد، ولا تعاقب ولا تحاسب عما تفعل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الخلق هم اللي مر به الإنسان من البداية، بداية الإنسان ايه؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سبحانه فبلى. يبقى الأمر الأول في القرآن الكريم في الاستدلال على قضية البعث بعد الموت التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، واضح كده في الآيات. الأمر الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. أصل كتير من الناس يقول لك إيه، ما أنا ما شفتش نفسي لما ولدت، ما شفتش نفسي لما كنت نطفة، طب أنا عايز حاجة أكون بشوفها بعيني عشان أستدل بيها على بعثي، على أنني سأبعث. فاهمني إزاي؟ عايز دليل مادي قدامي. فنقول أولا الكلام ده يناقض كلام المؤمنين، لأن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أو خاصة أمة الإسلام، الفرق اللي بينها وبين أمة بني إسرائيل هو دي قضية الإيمان والتصديق بالغيب، لكن بني إسرائيل كانوا لا يؤمنون إلا بالأشياء الإيه؟ المادية. ولذلك كانت أول سورة في القرآن الكريم كله بعد الفاتحة سورة إيه؟ البقرة. ليه؟ اسمها بقرة ليه؟ اسمها سورة البقرة عشان ربنا يلفت انتباهك إلى قصة البقرة. وأهم مشهد في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فهم عايزين يشوفوا كيف يتم إحياء الموتى، فدهم شيء مادي، هيمسكوا حتة من البقرة بإيديهم، شايفينها إيه؟ هيذبحوا البقرة بإيديهم، صح؟ مش البقرة دي شيء مادي؟ تمام؟ وهيذبحوها، حاجة مادية برضو، وياخدوا قطعة منها، ده حاجة مادية ملموسة، ويمسكوها يضربوها في الراجل اللي ميت، برضو دي حاجة مادية، فيقوم يبعث وينبئهم على مين اللي قتله اللي طلع ابن اخوه في النهاية. فالمقصود الموضوع كله ايه؟ مادي. فعشان يصدقوا بالغيب اللي هو البعث بعد الموت ربنا اداهم شيء مادي عشان يصدقوا بالغيب. لكن احنا بقى ربنا لما سملنا الصورة سورة البقرة قال لنا في اول سورة البقرة اوعوا تكونوا زيهم واتعظوا وخدوا درس من اسم البقرة اللي سميت بها الصورة اللي فيها قصة البقرة. لذلك ربنا قال ايه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في اول صفة خالص جت في القرآن كله ايه؟ الايمان بالغيب. هو ده الفرق. فالمقصود الامر الثاني للتنبيه على قضية البعث بعد الموت التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. قال الله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ربت من الربوة، ويربو يعني يعلو ويرتفع ويزداد، ولذلك الربا اسمه ربا لأنه هو الزيادة على إيه؟ على أصل المال. اتكلمنا عن الموضوع ده الدرس اللي فات. فالمقصود قال الله وترى الأرض هامدة، الأرض ميتة ساكنة مفيش مشكلة، يبقى ده يدلك على الموت، ما الإنسان بيبقى ميت ساكن لا حركة، كذلك الأرض الجافة الميتة لا حركة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بدأت الزروع تخرج والنباتات تخرج، فتحس ان الارض بدأت تتحرك لما البذور والنباتات بدأت تتحرك، القشرة الايه؟ الارضية. ولقيت الارض نفسها بدأت تعلو وترتفع عن الاول. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. احيانا كتير من الناس يجي يقرأ القرآن فيقرأ آيات، يقرأ آيات هو بيقرأ الآيات، يقرأ آية في المصحف يلاقي الآية اللي بعديها يحس إن هي ملهاش علاقة بالآية اللي قبلها. مش أحيانا كده بتحصل؟ صح كده؟ تقرأ آية تلاقي بتتكلم عن موضوع، الآية اللي بعديها تلاقي بتتكلم عن موضوع تاني خالص، مع إن هما الاتنين في صورة واحدة ومتتابعين مفيش بينهم فاصل. فكتير من الناس يجي يستغرب يقول لك ايه ده، هو القرآن كان بيتكلم في موضوع فجأة دخل في موضوع تاني، ايه اللي حصل؟ القرآن متصل. وانا انصحكم بالرجوع لسلسلة كنت عاملها، هي موجودة على الإنترنت بعنوان تدبر أفلا يتدبرون القرآن، أو بعنوان ترابط الآيات والصور. بثبت في السلسلة دي إن كل سورة في القرآن الكريم لها علاقة بالسورة اللي بعدها ولها علاقة بالسورة اللي قبلها، وكل آية في القرآن الكريم لها علاقة بالآية اللي قبلها ولها علاقة بالآية اللي بعدها، بل إن اسم السورة نفسه له علاقة بمحتوى السورة، واسم السورة له علاقة باسم السورة اللي قبله واسم السورة اللي بعده، وآخر كل سورة له علاقة بأول السورة اللي بعدها، وأول كل سورة له علاقة بالسورة اللي قبلها، وآخر آية في المصحف له علاقة بأول آية في المصحف. يعني في الآخر كله إيه؟ سياق واحد متصل. هذكر لك مثال عشان يتضح الموضوع. مثلا سورة العاديات، انت بتقرأ تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الجزء تحس إن السورة مقسمة إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول بيقول إيه؟ والعاديات ضبحا. إيه هي العاديات؟ الخيل التي تعدو تجري. ضبحة يعني ايه؟ من صوت الشهيق والزفير في صدر الخيل نتيجة الجري. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالخيل، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، اللي هي حوافر الخيل رجليها لما بتجري في الليل في الظلمة فرجليها بتضرب في الأرض بقوة، فالقوة بتاعت ضربة رجل الخيل في الأرض بتضرب مع الحدوة الحديد اللي في رجليها بتضرب الصخور بتعمل شرارة ايه؟ نار، فتبان ايه؟ في الظلام. ده كل الكلام ده مين؟ اللي هي الخيل اللي بتستعمل في الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا عدو له أو غزا قوما صبحهم، يروح لهم على الفجر كده، يعني هم لسه يصحوا من النوم يلاقوا مين في وشهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم. ليه؟ كان بيمشي امتى؟ في الليل، خدت بالك؟ فربنا بقى بيقسم بالخير، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، لما مشوا بالليل هيوصلوا على العدو امتى؟ الصبح. فأثرن به نقعا لكسرة جري الخيل برجليها في الأرض وضربها في الأرض عملت غبار وتراب، ها؟ فأثرنا به نقع، بقى فيه غبار منتشر، تراب منتشر. العدو فين بقى دلوقتي؟ محاصر في النص. فوسطنا به جمع، فهم عملوا ايه؟ حصروا العدو في الوسط، فوسطنا به جمع. واضحة كده؟ سيب بقى التلت الجزء ده من الآيات، تعال خش على الآيات اللي بعدين. إن الإنسان لربه لكنود. إيه ده؟ هو مش كان الكلام دلوقتي على الخيل؟ إيه اللي دخل الإنسان في الموضوع؟ لاحظتها ولا لسه؟ مش الواحد لما يجي يقرأ، أحيانا بتيجي تقرأ المصحف تحس إن الآيات دخلت بيك في موضوع تاني، انتقلت بيك لاتجاه تاني. الآيات هنا بتقول لك إيه بقى؟ إن الإنسان لربه لكنود. طب الكلام كان عن الخيل، إيه اللي جاب الإنسان في الموضوع؟ طب خلاص ماشي، هنخلينا في موضوع الإنسان. كنود يعني ايه؟ يعني كفور بالنعمة. ربنا يديله نعمة ما يستعملهاش في مرضات ربنا، بيكفر بنعمة نعم ربنا عليه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هو عارف، يعني هو بنفسه عارف، يعني مثلا واحد مدخن، ما ربنا مديله نعمة صحة ومديله نعمة المال هو عارف ان هو كده، وهو عارف بنفسه ان هو كده بيعصي ربنا وبيستعمل نعم ربنا في معصية ربنا، صح؟ هو عارف ولا مش عارف؟ بدين انت لو سألته هتقول له التدخين دوت ايه؟ حلال ولا حرام؟ يقول لك والله ادعي لي ربنا يتوب عليا. يعني هو نفسه عارف، ما هو ربنا قال كده، ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير، الخير يعني المال الفلوس، وانه لحب الخير لشديد. خلاص كده؟ كان الكلام على مين دلوقتي؟ عن الانسان. فجأة الموضوع اتغير. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور؟ دخلنا في قصة موت وحاجة تانية، صح؟ الموضوع كده عمال بيتنقل. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ اللي انت كنت مخبيه. وحصل ما في الصدور، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ربنا عارف اللي انت مخبيه ايه واللي انت بتعمله ايه. خلاص كده؟ تحس ان الموضوع متصل ببعضه ولا تحس ان كل حاجه في سياق مختلف؟ ها جاوبوني كده، ها فين الاتصال؟ هي كده بقى، لما تتدبر تفهم ان المصحف كله متصل ببعض. فربنا بيقول، كانه بيقول كده، انا اعطيت لكم وخلقت لكم هذه الخيل، فبدل ما تستعملوها في الجهاد في سبيل الله زي ما وضحت لك وبينت لك دلوقتي في الايات، رحتوا تستعملوا الخيل في الرقص واللعب والمسابقات وسباق الخيل والقمار وكذا وكذا وكذا وكذا. انت مش عارف ان اللي انت بتعمله ده يا انسان كفران بنعمة الرحمن؟ ما ده كفر بالنعمة وانت عارف ده، وهيجي لك يوم وهتموت. يا اللي بتحب الخير وانه يحب الخير الا شديد وبتحب الفلوس، هيجي لك يوم وهتموت، ولما تموت هتتحاسب على اللي انت خبيته في صدرك وان انت ما استعملتش نعم ربك في الطريق الصح، لان ربك خبير باللي انت بتعمله. يبقى اتضحت ان الصوره متصله ولا لا؟ وهكذا المصحف بقى كله كده. انا اديتك مثال بس على صوره. السلسله اللي بقول لك عليها دي اكتب كده على الانترنت الشيخ فتحي عماد الشبراوي افلا يتدبرون القران، او سلسله ترابط الايات والسور، ايه على جوجل، اكتب على محرك البحث جوجل هتجيلك، اعمل لها داونلود واسمعها، هتلاقيني جايب لك ايات كتيره من المصحف في اماكن مختلفه وصور، بحيث ابين لك فعلا ان في ايه ترابط. فالمقصود اللي انا عايز اقوله، نرجع بقى لموضوعنا واحنا بنتكلم على قضيه الايمان بالبعث بعد الموت، وتشوف هنا ترابط الايات اللي بتبين لك الامر. احنا قلنا الامر الاول الذي يبين الله تبارك وتعالى للناس به او من خلاله قضية البعث بعد الموت، الأمر الأول اللي هو التنبيه بخلق الإنسان أول إيه؟ أول مرة. الأمر الثاني اللي هو التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها. يقول الله تبارك وتعالى، ركز في الآية، بص أنا هقول لك آيتين ورا بعض، فركز شوف الترابط بينهم عشان تفهم المقصود إيه. والآيات في سورة الحج الآية 5 للآية 7، قال الله تبارك وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الكلام على الأرض دلوقتي. بص الآية اللي بعدها إيه بقى؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. طب إيه اللي دخل بقى الموتى في القصة؟ هنا بقى الترابط أهو. وضحت لك؟ فهنا ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك زي ما عملت في الارض دي اللي كانت ميته واحييتها من جديد، كذلك انت برضو لما تموت هحييك. ايه؟ فهمت ليه الايات جت مع بعضها؟ مع ان انت لما تيجي تقراها اول مره تقول ايه ده؟ هو الكلام كان عن الارض، ايه دخل الانسان في الموت دلوقتي؟ وصلت؟ ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه آتية. طب ايه اللي دخل دي كمان؟ ما طالما انت مت يبقى في ايه؟ حساب. وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. لاحظ بقى، ارجع تاني بقى للآية الاولها اخرها ايه؟ وان الله يبعث من في القبور، اولها ايه؟ وترى الارض هامدة، قبورها ايه؟ فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ما هو هيحصل كده يوم القيامة اصلا، ربنا سبحانه وتعالى سينزل مطر في يوم القيامة، سيخرج الناس من الايه؟ من قبورهم، لان الانسان يبلو كله، يذوب الانسان يتحلل ما عدا عجبه الايه؟ الذنب، اللي هي قد حبة السمسمة او الحمصية، اللي هي اخر فقرة في العصعص في العمود الفقري، خلاص دي لا تبلو ابدا على مر السنين. يعني اي قبر لو دخلته تلاقي الناس اللي كانوا في القبر دول بقوا تراب ما عدا ايه؟ عجبه الذنب دي. دي بقى يوم القيامة ينزل عليها مطر تنبت من اول وجديد زي النبات ما بينبت في الارض. شفت بقى الايات بقت يعني سلمتك تاني لاولها. لاحظت المقصود ايه؟ فده استدلال على قضية البعث بالتنبيه باحياء الارض بعد موتها. ايضا يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت، يقول الله: ومن اياته انك ترى الارض خاشعة، خشوع السكون ما فيش حركة، فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. برضو وجه الايه؟ الشبه. وقال الله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. طب ايه الميت من الحي وايه اللي دخل الارض في الموضوع؟ ما اصل الميت من الحي والحي من الميت، عارفين ايه؟ النبات حي في الارض، صح؟ نبات حي، خلاص كده؟ خدت منه انت ثمرة، وليكن نخلة، خدت منها تمرة، هي حية دلوقت، فتحتها طلعت منها ايه؟ نواة. النواة دي حية؟ ميتة. ارميها بقى يبقى كده جه من الحي ايه؟ ميت. خد بقى النواة الميتة دي حطها في الارض وارويها بمية، بقت الميتة دي خرج منها ايه؟ حي. لاحظت كده؟ هي دي بقى الآية: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها. لما تيجي عليها الميه والمطر وغيره تلاقيها بدات تخرج لك النباتات وغيره، وكذلك تخرجون. فلخصك الموضوع في النهايه بكلمتين: وكذلك تخرجون. زي ما انت شايف كده اللي بيحصل ده هيحصل لكم برضه. فانت كنت ميت في قبرك، هتخرج تبقى ايه؟ حي. لان انت كنت الاول حي بعد كده مت ودخلت ايه؟ قبرك. لاحظت وجه الشبه؟ وقبل الحياه في موت اللي هي الحياه الاخرى، وبعد الحياه الاولى في موت. ففي حياه وموت وحياه، بل بالعكس، موت حياه موت حياه. موت وانت في رحم امك ما كنتش موجود اصلا، بعدين حييت. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم. أيضا من هذه الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. زي ما أنت شفت دلوقتي الأرض أو البلاد أو الأماكن ميتة، فجأة مرة واحدة لما نزل على المطر نبت النبات فيها وخرج أصبح في حياة من الموت، كذلك أنتم برضو إيه؟ هتخرجون. وقال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أدي المطر وأدي الزرع. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. لحد كده مفيش مشكلة اهو، بيتكلم عن الزراعه والارض والخروج النباتات بعد ما كانت ميته في الارض. واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج. برضو في كم كلمه لخصك الموضوع؟ كذلك الخروج، كلمتين. يعني هنا استدلال على ايه؟ على قضيه البعث بعد الموت من خلال ضرب مثال بالارض وبالنباتات. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الرياح بتنقل حبوب اللقاح علشان يتم تلقيح النباتات، كذلك الرياح هي اللي بتسوق السحاب عشان يسقط المطر في مكان او على ارض معينة دون ارض اخرى، فيسقط المطر في الارض دي فينبت النبات فتحيا الارض بعد موتها. وضحت الصورة؟ ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، كذلك أنتم أيضا تخرجون من الأرض كما خرجت النباتات من الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. النشور اللي هو البعث بعد الموت. يبقى الأمر الأول فيما جاء كثيرا في القرآن الكريم في مسألة تقرير أمر البعث بعد الموت، الأمر الأول كان التنبيه بخلق الإنسان أول مرة، الأمر الثاني التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، الأمر الثالث للاستدلال على البعث التنبيه بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس. حد يستطيع ان هو يبني سقف من غير أعمدة تحمل السقف؟ ها؟ محدش يقدر. يبقى سماء من غير أعمدة دي أمر معجز ضخم يستحيل على البشر ان هم يعملوا زيه او ما يشبهه. خلاص كده؟ فهي خلق السماء اعظم من خلق ايه؟ الانسان. طيب كوكب الارض، الارض بالجاذبية اللي فيها والارض بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس وهي والشمس ومجموعة الكواكب التانية بيدوروا حوالين المجرة وهم والمجرة بيدوروا حوالين مركز التجمع المجري في الفضاء. كل ده الأرض لا بتقترب من الشمس حتى تحترق ولا بتبتعد حتى تتجمد منذ أن خلقت وهي مستقرة كده وبتميل عن محورها عشان يتوالد فصول السنة الأربعة بميل 27 درجة عشان يبقى فيه في الصيف وشتاء وربيع وخريف، وتدور حوالين نفسها عشان يتعاقب الليل والنهار عشان يبقى فيه ليل ونهار في نفس الايه على الكره الارضيه، وتدور حوالين الشمس علشان خاطر يبقى فيه اللي هي الفصول الاربعه مع الميل بتاعها مع ميل الارض، ويتوالد الايام اللي تعمل 365 يوم اللي هي السنه. كل ده النظام ده حد يعرف يعمل زيه؟ استحالة. إذن خلق الأرض أعظم من خلق الإنسان. فالله تبارك وتعالى يستدل بخلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الناس على قضية الإيه؟ البعث بعد الموت. فيقول الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انت مستبعد اللي عمل النظام الضخم ده كله ما يقدرش ان هو يبعثك بعد ما تموت؟ فهمت الايه معناها ايه؟ وقال الله تبارك وتعالى: اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما تعبش، ما أتعبوش الخلق الضخم ده كله. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ده سهل أوي، لأن دي أكبر أصلا من خلق الإنسان، ورغم ذلك خلق هذه الأشياء كلها وخلقك، ويبقى إعادتك مرة أخرى صعبة. قال الله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. برضو مصممين أنهم يفضلوا على الكفر. وقال الله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أنتوا بقى ولا السماء؟ طبعا هتقولي السماء. طب إذا كانت السماء أكبر وأشد خلقا منك وإنت أهون في الخلق منها، يبقى صعب إعادتك مرة أخرى. فهمت مقصود الآية إيه؟ فالبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلتقي مع الأرواح، وكل منهما أو هما جميعا يعني ينالوا الثواب والعقاب. أعيدها تاني: البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد التي كانت في الدنيا لتلقى مع الأرواح الثواب والعقاب، وليس لأجساد جديدة لم تكن موجودة في الدنيا. مش معنى أن جسمك داب وتحلل وبأطراب في القبر أن روحك دي هتيجي يوم القيامة في جسم تاني جديد من أول وجديد بقى غير الجسم ده. لا، ده هو الجسم ده اللي انت عشت بيه في الدنيا والروح اللي انت عشت بيها في الدنيا، الاتنين هيتجمعوا مع بعض عشان يلاقوا الثواب او الايه او العقاب. وهذا هو الذي استبعده الكفار وانكروا. قالوا: ازاي الجسم باطراب هيرجع ازاي؟ قال الله عز وجل: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ربنا سبحانه وتعالى عارف الأرض هتاخد إيه، وربنا سبحانه وتعالى يعلم كل ذرة فحيرجعها لك تاني. فبين الله سبحانه وتعالى أنه عالم بكل ذرة من ذرات أجسادهم التي تنقصها الأرض أو تأكلها أو تدوب في الأرض منهم من هؤلاء الناس، فيعيدها كما كانت، فيبعث الله عز وجل ذلك الميت بجسده الذي كان عليه في الدنيا. وقال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحان الله. تعرفين الآية دي رقم كم؟ 260 في سورة البقرة. ياريت ترجع للآية 255 في سورة البقرة قبلها بخمس آيات. يعني الآية 255 عارفين إيه هي؟ آية الكرسي. اقرأ آية الكرسي وافهمها، واقرأ الآيات اللي بعدها هتعرف إيه علاقة آية الكرسي بقصة إبراهيم مع الطير بقصة عزير وحماره بعد البعث. فالمعنى كما ذكر ابن كثير رحمه الله في هذه الآية قصة إبراهيم عليه السلام عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيور الأربعة وخلط لحومها. مثلا جاب حمامة وجاب يمامة وجاب صقر وجاب غراب مثلا، خلاص كده راح قطع راس الطيور الأربعة دي تمام كده وقطعهم وخلطهم كلهم في بعض، اللحم في الريش في العظم، وطلع بقى على جبال مختلفة، على الجبل ده يترك شوية وده يترك شوية وأماكن مختلفة متفرقة. فخلط لحومها وجعل على كل رأس جبل منها قطعة، ثم نزل إبراهيم عليه السلام وقف في الأرض ومعاه أربع رؤوس لأربع طيور ونادى على الطيور، راحت الطيور جت اتجمعت، ريش الغراب ما اختلطش مع ريش الحمامة ولا الصقر ولا اليمامة، بقى كل واحد ايه لوحده. العجيبة بقى انهم مش جايين طايرين، ده جايين نازلين على رجليهم ماشيين. ليه؟ عشان لما يقولوا ماشيين يبقى قدام عينه عمال يتأمل فيهم، والمشي اقل في السرعة من الطيران. فلما جم عنده سيدنا ابراهيم بقى يمسك راس الحمامة يقدمها لجسم اليمامة ما تقبلهاش، يحطها عند جسم الصقر او الغراب ما يقبلهاش، لحد ما يجي عند جسم الحمامة يتم ايه؟ شفت مثلا، شفت المغناطيس؟ مغناطيس وقطعة حديد، تيجي تحط المغناطيس عند قطعة الحديد يلتصق، تيجي تحط مغناطيس مع مغناطيس تاني متشابه في نفس القطب يحصل فيه ايه؟ تنافر. اهو حصل زي كده مثلا يعني. فتجمعت اجزاء كل طائر منها حتى عادت الطيور على ما كانت عليه واتت اليه ايه؟ سعيا. ده بعث ولا مش بعث؟ بعث. قال الله تعالى: ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ركز بقى على التعقيب اللي جاي ده: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. بعثه وإليه إيه؟ ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كنتوا بتظنوا أن ما فيش بعث، عشان كده عملتوا اللي أنتوا عايزينه، كفرتوا، قتلتوا، سرقته، زنيته، عملته اللي انتوا عايزينه. ما اصل هو بيعمل اللي هو عايزه ليه؟ ما هو مش هيتحاسب بعد كده، ما يعتقدش ان في بعث، يبقى ايه القانون اللي يلزمه؟ ما فيش قانون، ولا مش معايا؟ فما دام هو لا يؤمن ببعث، هو كان ظانن ان ما فيش بعث، عشان كده اتحسر يوم القيامه: ايه ده؟ هو انتوا بتنطقوا ليه؟ بيكلم ايده وجلد، انتوا بتنطقوا عليا ليه؟ بتشهدوا ليه؟ فقالت له: عشان انت ما كنتش بتظن ان في بعث، ده كان ظنك، اتحمل بقى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ليه خسر؟ لانه ما كانش يؤمن ببعث. لو كان يؤمن ببعث ما كانش هيخسر، لانه ما كانش هيقع في المعاصي دي. وهذه الايات تدل على ان الاجساد التي في الدنيا هي التي اعيدت وشهدت الأسماع والأبصار والجلود بالمعاصي التي عملها أصحابها، وإلا لو كان جسم تاني ردت فيه الروح غير الجسم اللي كان هو عايش بيه في الدنيا، كان السمع هيشهد عليه، هو كان السمع ده هيبقى جديد لسه، ما كانش سمع حاجه. فهمت عايز اقول ايه؟ يعني هتبقى دي اذن جديده لسه ما سمعتش حاجه، فما كانتش هتشهد عليه، كانت هتبقى عين جديده ما شافتش حاجه قبل كده، فما كانتش هتشهد عليه. انما كون ان ودانه سمع، سمعه اذنه شهدت عليه، وعينه شهدت عليه، وايديه شهدت عليه، ورجليه شهدت عليه، يبقى انهي دي؟ جديده ولا دي القديمه اللي كانت معاه في الدنيا؟ يبقى ده الجسم نفسه اعيد لي مره تانية. طب الجسم اللي هيجي مره تانية ويشهد عليه، يبقى ده بعث ولا لم يبعث؟ يبقى ده دليل برضو على الايه؟ على البعث. ومثل هذه الايات قول رب الأرض والسماوات: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلي بالك آخر الآية بما كانوا إيه؟ يكسبون، اللي اكتسبوا، اللي عملوا، اللي فعلوا، اللي خاضوا، اللي جسمه عمله، اللي أعضاؤه جوارحه عملته، يبقى هي دي اللي هتشهد، يبقى هي دي اللي بعثت، يبقى هو نفس الجسم الأول. وقوله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بما كانوا، كانوا ماضي، بما كانوا يعملون، يبقى فعلا هذه الأجساد وهذه الجوارح عملت، وما دامت عملت يبقى واعترفت، يبقى بعثت، يبقى هو نفس الايه؟ الجسم. ويدل على ذلك من السنة حديث قصة الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوا جسده ويرموا جزءا من رماده في البر وجزءا منه في البحر، فأمر الله عز وجل البحر بأن يخرج ما فيه والبر بأن يخرج ما فيه حتى عاد الجسد كما كان. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، والحديث مشهور ومعروف. إذن يبقى الحديث دل على ان الله عز وجل اوجد لهذا الرجل، يعني لهذه الروح، روح الرجل اللي مات محروق ده، لما هو قال لاولاده احرقوني، ولما تحرقوني هتحول رماد، لما تحول رماد فرقوني بقى في الهواء وفي الجبال وفي التراب وفي الصحراء وفي الماء، عشان ربنا ما يجمعنيش، لانه لو جمعني هيموتني، هيحاسبني ويعذبني ويعاقبني. فربنا عمل ايه؟ جاب روحه في جسد جديد ولا رجع الجسد تاني؟ وما دام رجع الجسد تاني، السؤال هيرجع ليه؟ عشان يتحاسب. يبقى الحساب واقع على مين بقى؟ الجسد والروح. يبقى الحساب واقع على ايه؟ الجسد والروح مع بعض. طيب علشان العقوبة تقع على الجسد، يبقى يلزم جسد جديد ولا يلزم الجسد اللي ارتكب المعصية؟ يلزم الجسد اللي ارتكب المعصية، لأن الجديد ملوش ذنب. طيب نجيب الجسد اللي هو ارتكب المعصية عشان يعاقب ويحاسب، نجيبه ازاي؟ عن طريق البعث. يبقى كل ده في النهاية دلك على ايه؟ على البعث بعد الموت. وبالعقل ما ينفعش غير ان لازم يبقى في بعث. يعني لو انت تفكر كده تقول فعلا لابد ان يكون في بعث. يعني حتى احنا لو ما كناش نؤمن ومصدقين بالقرآن والسنة ان في بعث، او القرآن والسنة لو ما كانش كلمنا عن البعث، لو احنا فكرنا صح كان لازم نقول ان في بعث، صح ولا لا؟ ليه؟ ما هو بالعقل. لو واحد ارتكب، او واحد لا يؤمن، بلاش، اديك مثال بسيط جدا. موقف حدث معايا في اول ما تنحى الرئيس مبارك من الحكم، او اول ما خلع من على من الكرسي، لقيت بعض الناس للاسف الشديد دخل على الصفحة عندي على فيسبوك وبيعلق تعليق كده غريب قوي لما اتكلمت عن محاكمات مبارك وكده. فلقيته تعليقه ايه بقى؟ بيقول ايه؟ لو مباركة سجن أنا هستفاد إيه؟ لو مباركة عدم أنا هستفاد إيه؟ لو مباركة عاقب أو تحاسب أنا هستفاد إيه؟ مش هستفيد حاجة. عارف ردي عليه كان إيه؟ قلت له ده القانون المطبق في الكوكب الأرضي، انظر لأي كوكب جئت أنت منه فارجع إليه. هي بالعقل كده. ها؟ نعم؟ ما انا بقى مصلح اصل ده هرد عليه اقول له ايه؟ هرد عليه اقول له ايه؟ قلت له ده قانوننا في الكوكب الارضي، انت شايف قانونك التاني فين؟ ارجع للكوكب اللي انت جاي منه. ما هو مش طبيعي. ورغم ذلك رديت عليه. رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له طيب ايه رايك لو انت جالس في بيتك وفجأة دخل عليك لص اغتصب امك وقتل ابوك وسرق اموالك خلاص وعمل لك عاهة مستديمة وولع لكم في بيتكم ومشي، انا حاجة اقول نعاقبه ونسجنه هنستفيد ايه؟ ردك هيبقى ايه؟ فاللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان لو واحد يؤمن بالبعث ويعتقد ان بعد البعث ده حساب وجزاء هيقدم على فعل معصية او ايذاء لحد من الخلق، تعرف ايه اللي بيمنعك انك انت تقتل مثلا حد؟ هتقول لي القانون؟ هقول لك القانون فيه ثغرات كتير ومش كل القانون يقدر ان هو يقبضك، يعني يقبض عليك مثلا متلبس بالجريمة، انت ممكن تعمل جريمة وتطلع زي الشعرة من العجينة زي ما بيقول، صح؟ طيب ايه اللي بيمنعك؟ ايه اللي منعك انك تزني وتروح تتكلف اعباء الزواج ومصاريف وتكاليف ومهر ومقدم ومؤخر وشقة وقايمة خايف من ربنا؟ يعني ايه خايف من ربنا؟ اصل لو ما عملتش اوامره هيعاقبك. طب هيعاقبني امتى؟ بعد ما اموت. بعد ما تموت ازاي؟ هيبعثني ويحاسبني. يبقى قضية الايمان بالبعث بالعقل، حتى عايز اقول لك من غير دين والله لو احنا فكرنا فيها بالعقل كده لازم يبقى فيه بعث عشان الحياة في الدنيا دي تستقيم، وإلا كان القوي اكل الضعيف، فلازم يكون فيه بعث، ده بالعقل كده. نبقى اتكلمنا عن البعث، الإيمان بالبعث بعد الموت، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول الركن الخامس من أركان الإيمان الستة ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. اتكلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر والسؤال في القبر وفتنة القبر، واتكلمنا عن الإيمان بالبعث بعد الموت. كل ده احنا لسه ما خلصناش الركن الخامس اللي هو الايمان باليوم الاخر، لان يندرج تحت اليوم الاخر اشياء كتيره جدا هنتكلم عنها تفصيلا كل مره عن جزء. فالدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الايمان بالحشر. مش خلاص متنا وبعثنا؟ بعد البعث هتعمل ايه؟ الحشر بقى. نتكلم عن الحشر ومرحله الحشر، وبعد ما نخلصها نقول بقى المراحل اللي بعدها فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.